الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم إلا واردها، وإن منكم أيها الناس إلا واردها، أي إلا وارد النار. وكان ذلك على الله جل وعلا حتما مقضيا، أي أمرا محتوما لا بد منه، مقضيا قد قضاه الله جل وعلا في الأزل، فلا بد من وقوعه لا محالة. وقد اختلف العلماء في قوله إلا واردها، وقد حكى الأمين الشنقيطي 4 أقوال فيها، وحكى ابن رجب في كتابه عن النار 5 أقوال. والأقوال التي حكاها الطبري، التي حكاها الأمين الشنقيطي، هي: الأول أن المراد بقوله إلا واردها، المراد بالورود هو الدخول، هو دخول النار، والمعنى وإن منكم إلا داخلها. والقول، وهذا القول قال به ابن عباس وجمع من التابعين، ورجحه القرطبي والأمين الشنقيطي، بل قال الألوسي في تفسيره: هو قول جمهور المفسرين. ويستدل لهذا القول بما جاء أن ابن عباس جاءه نافع بن الأزرق فسأله عن هذه الآية، فقال ابن عباس: الورود الدخول. فقال نافع: لا. فقرأ ابن عباس: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وردوا أم لا؟ وقال: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. أورد هو أم لا؟ ثم قال ابن عباس: أما أنا وأنت فسندخلها، فانظر هل نخرج منها أم لا، وما أرى الله مخرجك منها بتكذيبك. فضحك نافع. نافع بن الأزرق هو رئيس فرقة الأزارقة من الخوارج، وكان من تلامذة ابن عباس، فانقلب عليه، صار يطعن فيه ويعيب عليه أن يفسر القرآن، ويقول: هذا الذي يفسر القرآن برأيه. وله سؤالات أوردها على ابن عباس، فأجاب عنها ابن عباس في مجلس واحد، وذكرها السيوطي في الإتقان، وطبعت رسالة منفردة: سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس، وزيد فيها ونقص، قيل 200 مسألة، وقيل 40 مسألة، وقيل غير ذلك، وكلها كان يسأل ابن عباس، لأنه كان يعيب على ابن عباس أنه يفسر القرآن برأيه، فيقول له: هل تعرف العرب هذا في كلامها؟ هل تعرف العرب هذا في كلامها؟ ومنها أنه قال: عزين. هل تعرف العرب عزين في كلامها؟ فقال ابن عباس: نعم، أما سمعت قول القائل: وجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا؟ قال: وابتغوا إليه الوسيلة. هل تعرف العرب الوسيلة في كلامها؟ قال ابن عباس: نعم، أما سمعت قول الشاعر: إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يخطبوك تجملي وتخضبي. وأورد عليه 40 مسألة، وبعضهم يقول 200 مسألة، وكلها يفسرها ابن عباس ويقول نعم تعرف هذا العرب في كلامها، يعني هذا الذي جاء في القرآن تعرفه العرب من كلامها، ويورد على ذلك بيتا من الشعر. وأيضا جاء عن ابن عباس نحو ذلك، لكن يعني مع كلامه مع نافع بن الأزرق، لكن بعض أهل العلم يتكلم بهذا الإسناد، يقول إن الإسناد فيه ضعف فلا يثبت عن ابن عباس. وقد قال ابن جريج الورود الذي ذكره الله في القرآن الدخول وليريدنها كل بر وفاجر، ثم قال في القرآن أربعة أوراد، فذكر الآيات فأوردهم النار حصبوا جهنم أنتم لها واردون، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وقوله وإن منكم إلا واردها. إذن قالوا هذا بمعنى الدخول، وهذا القول اختاره الأمين الشنقيطي رحمه الله ودافع عنه ووجهه ودافع وتعرض لأقوال الأدلة الأخرى. والقول الثاني أن المراد بالورود هنا هو المرور على الصراط، وهذا قال به ابن مسعود والحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ورجحه شيخ الإسلام بن تيمية والطحاوي وابن القيم والطحاوي وابن رجب، ومن المعاصرين شيخنا الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ ابن عثيمين وغيرهم، وهو الأظهر والله أعلم بدلالة السنة، بدلالة السنة. ومن الأدلة الواردة في ذلك ما رواه الإمام أحمد والترمذي بسند قال عنه الترمذي حسن، وصححه الألباني في الصحيحة وفي صحيح الترمذي عن ابن مسعود في قوله وإن منكم إلا واردها، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرد الناس النار كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم. وجاء في بعض روايات الحديث وهي صحيحة أيضا يرد الناس جميعا الصراط وورودهم قيامهم حول النار ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل الريح، ومنهم من يمر مثل الطير، ومنهم من يمر كأجود الخيل، ومنهم من يمر كأجود الإبل، ومنهم من يمر كعدو الرجل، حتى إن آخرهم مرا رجل نوره على موضع إبهامه على موضع إبهامي قدميه يمر يتكفأ به الصراط، والصراط دحض مزلة عليه حسك كحسك القتاد، القتاد نبات معروف ذو أشواك، حافتاه ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناس. وذكر تمام الحديث، وهذا الحديث صحيح الإسناد وله شواهد في الصحيحين كما قال ابن كثير، وله شواهد في الصحيحين وغيرهما من رواية أنس وأبي سعيد وأبي هريرة وجابر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. ومحل الشاهد هنا أنه قال يرد الناس جميعا الصراط، وقال يرد الناس النار كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم، ثم ذكر أن منهم من يمر مثل الريح مثل البرق، ومنهم من يكون كأجاويد الخيل وهكذا. قالوا وما يدل عليه أيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال أخبرتني أم بشر، وهي صحابية جليلة، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها، هل بيعة الرضوان، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. قالت حفصة: قلت بلى يا رسول الله. قالت: فانتهرها. قالت: بلى يدخلون. فانتهرها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ يعني هنا فهمت أن الورود الدخول، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل الجنة أحد ممن بايع تحت الشجرة، لن يدخل النار، بل كلهم يدخلون الجنة. وكان عددهم 1400 شخص رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، فإنهم كلهم من المبشرين بالجنة. وهذا دليل على أن المبشرين بالجنة كثر، وليس هم العشرة، ولكن العشرة جاءوا في حديث واحد. فأهل بيعة الرضوان كلهم من أهل الجنة، هم 1400 صحابي. فقالت حفصة: يا رسول الله، أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال الله عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقد تكلم على هذا شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل في منهاج السنة، وفي الجواب الصحيح من بدل دين المسيح، ووجهه بهذا التوجيه، بأنها ظنت أن هذا دخول، أن الورود دخول، فاحتجت عليه أو اعترضت على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لن يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم، بل انتهرها على هذا الفهم لما قالت يدخلون. ثم بين أو احتج بآخر الآية، فدل على أن المراد هنا هو الورود وليس الدخول. قالوا: وهو المرور على الصراط، لأنه يوم القيامة كما في الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما ينصب الصراط على متن جهنم الجسر، ويمر الناس عليه، فيكون سرعة مشيهم على حسب أعمالهم الصالحة، فمنهم من يمر كخطف البصر، ومنهم كالريح، منهم كالبرق، منهم كأجاويد الخيل، منهم من يحبو حبوا، منهم من يخطف ويكردس، ومنهم من يخطف وينجو. إذن الورود هو المرور من فوق جهنم على الجسر وعلى الصراط، فيعبر المؤمنون، وهذا هو الورود، عبورهم على الصراط. والسنة تفسر القرآن وتبينه، وإلا فالقول الأول قول وجيه، إنه قد جاء ما يدل على أن الورود يأتي بمعنى الدخول، لكن لما جاءت السنة مبينة لا قول لأحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له: لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا، فيجب المصير إلى بيانه صلى الله عليه وآله وسلم. والقول الثالث أن الورود المذكور هو الإشراف عليها والقرب منها. والقول الرابع أن الورود هو حظ المؤمن من ذلك، الورود هو حر الحمى في دار الدنيا، يعني أنه ما يصيبه، لأن كما جاء في الحديث الحمى من فيح جهنم، وجاء في الحديث أنها حظ المؤمن من النار. فقالوا هذا هو المراد بالورود، أنه ينال حظه من نصيبه من الحمى. وهذا القول فيه شيء من البعد، يعني هو أبعد الأقوال عن دلالة الآية، وإن كان ابن القيم أو غيره من أهل العلم وجهوه بأن المراد أن المسلم إذا أصابه حر جهنم أن هذا يكون سببا لتخفيف ذنوبه وآثامه، فيمر على الصراط، لأنه جاء في الحديث أن الله تعالى يقول: هي ناري أي الحمى أسلطها على عبد المؤمن لتكون حظه من النار في الآخرة. والأظهر الله أعلم هو القول الثاني، وأن المراد وإن منكم إلا واردها هو المرور، أو الورود هو المرور على ظهر الصراط المنصوب على متن جهنم، لكن المؤمنين يمرون وينجون، ومن المؤمنين من يخدش ويرمى في جهنم، والكفار كذلك في نار جهنم. ولكن مع ذلك يبقى أنه يجب على الإنسان الخوف. كم تلونا هذه الآية وكم قرأناها وما وقفنا عندها كما وقف عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فقد أخرج عبد الرزاق عن قيس بن أبي حازم قال: كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته فبكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت. قال: إني ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها فلا أدري أنجو منها أم لا. وفي رواية: كان مريضا. وأخرج ابن جرير الطبري بسنده عن أبي ميسرة أنه إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم تلدني، ثم يبكي، فقيل: ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ فقال: أخبرنا أن واردوها ولم نخبر أن صادرون عنها. وقال عبد الله بن مبارك عن الحسن البصري قال: قال رجل لأخيه: هل أتاك بأنك وارد النار؟ قال: نعم. قال: هل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: لا. قال: ففيما الضحك؟ قال: فما رؤي ضاحكا حتى لحق بالله جل وعلا. فالحاصل أن الإنسان لا بد إذا قرأ مثل هذه أن يتذكر ما أمامه، وأنه لا بد أن يريد النار، ولا بد لا بد، لكن هل ينجو منها ويتجاوز أم لا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الناجين فقال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ننجي الذين اتقوا أي نخلصهم، الذين اتقوا المتقون الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فالتزموا بدين الله ولم يعصوه. قال: ونذر الظالمين فيها جثيا. ونذر أي ونترك الظالمين، وهم الكافرين، هم الكافرون، لأن المراد الظلم الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم، فيها جثيا أي جثيا على ركبهم وبروكا باركين على ركبهم، كما مر معنا في الآيات الماضيات تقرير الجثي، وأنه الجثي على الركب أو على رؤوس أصابع القدمين. فالحاصل أنهم يرمون في النار ويكونون جثا من جثى جهنم ولا يخرجون منها. وقوله جل وعلا: ثم ننجي، قرأ الكسائي: ثم ننجي بإسكان النون الثانية مع تخفيف الميم، ثم ننجي. وقرأ الباقون بفتح النون وتشديد الجيم، بفتح النون الثانية: ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. في هذه الآيات يخبر الله جل وعلا أنه إذا تليت وقرئت آياتنا، آيات الله، آيات القرآن والآيات البينات الواضحات التي تدل على الحق وعلى وجوب إفراد الله جل وعلا بالعبادة وتحريم الشرك وعبادة الأصنام، قال الذين كفروا، كفار قريش وغيرهم، هذه سنة الكفار، قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ أي الفريقين نحن وهم أنتم أحسن مقاما؟ والمقام منزل، منزلا أو دارا أو سكنا، كلها عبارات وهي بمعنى. فهم يحتجون على ما هم فيه في الدنيا، فيقول أينا خير مقاما، أينا أحسن دار الآن وأحسن عيشة، نحن وهم أنتم، ومن أحسن ندية؟ والندي هو المجلس، مجلس القوم الذي يتنادون فيه ويتنادمون فيه، ناديهم. فهم يقولون هذا على سبيل أن مقامنا خير من مقامكم، ومجلسنا خير من مجلسكم، وأنتم تتخفون وتستترون وضعفاء، لأن أتباع الأنبياء هم الضعفاء. فهم يريدون أن يحتجوا بهذا على أنهم هم على الحق، أنهم على الحق وأنتم على الباطل. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان أنهم يصدون ويعرضون عن ذلك، ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم ومحتجين على صحة ما هم عليه من الدين الباطل بأنهم خير مقاما وأحسن نديا، أي أحسن منازل وأرفع دورا وأحسن نديا. قال: وهو مجمع الرجال للحديث، مجلس، مجلسهم الذي يجلسون فيه، ناديهم الذي يجتمعون فيه. قال: وهو مجمع الرجال للحديث، أي ناديهم، أعمر وأكثر واردا وطارقا، يعنون. فكيف نكون ونحن بهذه المثابة على باطل؟ أحسن دورا منكم، وأحسن منازل، وأيضا أحسن نديا، نادينا ومجلسنا أعمر من مجلسكم وأكثر واردا وطارقا، أكثر أناس وأكثر جماعة وأكثر جلسا، فكيف نكون ونحن بهذه المثابة على باطل؟ وأولئك الذين هم مختفون مستترون في دار الأرقم من أبي الأرقم ونحوها من الدور على الحق، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه في أول الأمر كانت دعوة سرية ينجو من تعذيب قريش. قال ابن كثير: كما قال تعالى مخبرا عنهم: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وقال عن قوم نوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. قال ابن كثير: ولهذا قال تعالى رادا على شبهتهم: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي وكم من أمة وقرن من المكذبين قد أهلكناهم بكفرهم، هم أحسن أثاثا ورئيا. نعم، كم أهلكنا من القرون من قبل هؤلاء الكفار الذين كانوا على شاكلة هؤلاء الكفار، والذين كانوا يفتخرون بأموالهم وأولادهم ومجالسهم، ويحتقرون المؤمنين ويصفونهم بالأوصاف الذميمة. قال الله جل وعلا: كم أهلكنا، وكم هنا للتكثير، وقد أهلك الله أمما لا تحصى، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. ذاك القرن، تلك القرون التي أهلكناها أحسن أثاثا من كفار قريش. والأثاث تدور عبارات السلف على ثلاثة أمور، ومنهم من قال الأثاث كما قاله مجاهد، قال الأثاث هو المال، أكثر مالا أي أثاثا أي مالا. وقال بعض السلف الأثاث هو المتاع، وقال بعضهم هي الثياب. فالله جل وعلا يقول: أهلكنا من هم أكثر من قريش أثاثا أموالا وثيابا وأمتعة، عندهم متاع في الدنيا، متاع كثير، ولكن أهلكناهم وما أغنى ذلك عنهم من شيء. ورؤيا، الرؤيا أيضا فيها قولان، فقال بعض السلف الرؤيا المنظر، أحسن منظرا منهم، أحسن منظرا منهم وأجمل وأحسن أجساما، وقيل رؤيا أي صورا كما قال الحسن البصري. والقول الأول أن المراد به المنظر هو قول ابن عباس ومجاهد وغير واحد، والحسن يقول هو يعني الصور. إذن الله جل وعلا يهددهم ويقول انتبهوا، كم أهلكنا قبلكم من القرون الذين هم أحسن أثاثا منكم وأكثر مالا ومتاعا وثيابا ومقتنيات، وكذلك هم أحسن رئيا منكم، أحسن منظرا وأحسن صورا وأطول أجساما إلى غير ذلك. إذن ما نفعهم ذلك؟ أهلكهم الله جل وعلا، وما نفعهم هذا الشيء؟ فلما أنتم تحتجون بأنكم على الحق، بأنكم خير مقام وخير دور ومساكن من أصحاب محمد، وأنكم خير مجلس؟ فهذا ليس دليل على الحق. وقوله ورئيا، قرأ نافع وابن عامر ورئيا بالياء المشددة، والباقون قرأوها بالهمز ورئيا. قال جل وعلا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. قل من كان، أي قل لهم يا نبينا، من كان منا في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وهنا قال فليمدد بصيغة الأمر، لكن الأمر كما قال الشنقيطي مدا، أي مد له الرحمن، يعني أمهله وأملى له في العمر، فأخرجه على لفظ الأمر إيذانا بوجوب ذلك، قال فليمدد، وإلا المراد فسوف يمد له، لكن أتى بصيغة الأمر، قال إيذانا بوجوب ذلك وأنه مفعول لا محالة كالمأمور به الممتثل لتنقطع معاذير الضال فلا يبقى له عذر. وقال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية قل من كان في الضلالة فليمد له الرحمن مدا، قال من كان في الضلالة جائرا عن طريق الحق سالكا غير سبيل الهدى فليمدد له الرحمن مدا، يقول فليطول له الله في ضلالته وليمله فيها إملاء. ونحوه قول قتادة، قال فليمدد له الرحمن مدا أي فليدعه في طغيانه، قال حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. حتى إذا رأوا ما يوعدون، قال الطبري ومن كان منا ومنكم في الضلالة فليمدد له الرحمن في ضلالته إلى أن يأتيهم أمر الله، إما عذاب عاجل أو يلقوا ربهم عند قيام الساعة فيجازيهم على أعمالهم. حتى إذا رأوا ما يوعدون، وهو إما العذاب، هم يوعدون العذاب العاجل وكذلك الساعة وقيام الساعة، الساعة أدهى وأمر، يوعدون عذابا في الدنيا مع ما يدخر لهم في الآخرة. قال حتى إذا رأوا، أي الكفار، ما يوعدون عند الله عز وجل من العذاب، إما العذاب وإما الساعة قيام الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. جندا عند ذلك يعلم من هو شر مكانا، من هو شر منزلا، لأنهم هم افتخروا أحسن مقاما، وأيضا قالوا وأحسن ندية جماعة في مجلسنا كثر. فقال الله عز وجل سيعلمون حين يرون العذاب أو عند قيام الساعة من هو شر مكانا، من هو الذي في المكان الذي فيه العذاب والنكال، ما احتجوا به بأن مقامهم ومنزلهم خير ما يغني عنهم شيء، لا ينفع إلا الإيمان. ولهذا هذه المجالس التي كانوا فيها سيعقبهم الله شر مكان يعذبهم فيه ويضيق عليهم وأضعف جندا. سيعلمون من هو أضعف، من هو الأضعف جندا، لأنهم الآن احتجوا قالوا أحسن ندية أكثر ناديا ومجلسا وأناسا يغشون هذا. فيوم القيامة يتبين لهم من هم، من هو الأضعف جندا، هو وأتباعه في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل لا يغني عنهم شيء ولا يدفعون عن أنفسهم شيئا. وهذا كله على سبيل التهديد والتخويف. ثم قال جل وعلا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، هذا فيه دليل على زيادة الإيمان. قال ابن كثير لما ذكر تعالى إمداد من هو في الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليه أخبر بزيادة المهتدي هدى، كما قال تعالى وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نعم، الجزاء من جنس العمل، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فيزيد الله الذين اهتدوا هدى، الحسنة تنادي بأختها والسيئة تنادي بأختها، وهذا على زيادة الإيمان. ثم قال والباقيات الصالحات خير عند ربك مقاما، خير عند ربك ثوابا. وقد مر بيان الباقيات الصالحات في سورة الكهف وأنها تشمل كل عمل صالح، ويدخل فيها ما جاء في الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هن الباقيات الصالحات. فهي من الباقيات الصالحات، من الأعمال الباقية التي ما تفنى وتحفظ، بل تحفظ في صحيفة العبد وينظر إليها وتسره يوم القيامة. وهن صالحات ليست سيئات ولا ذنوب. خير عند ربك ثوابا، أي خير عند ربك جزاء، وخير مردا، قال ابن كثير أي خير عاقبة ومردا على صاحبها يوم يرد إلى الله، تكون خيرا له فينعم بهذا، بهذه الأعمال الصالحة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي خير ثوابا وخير مردا، وهي خير في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا تطمئن بها القلوب وتنشرح بها النفوس، وفي الآخرة يجد العبد ثوابا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.